أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم نسألك علما ينفعنا ويرفعنا ويقربنا من الجنة ويقربنا من رضاك ومن طاعتك، ويباعدنا عن النار ويباعدنا عن سخطك. اللهم ربنا املأ قلوبنا بنور القرآن واشغلنا به واشغلنا عملا وقولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم انفعنا ربنا بحكمة النبي عليه الصلاة والسلام وما ترك لنا من السنة الطاهرة البليغة، آمين ربنا. هذا اليوم 11، ثاني عشر، ثاني عشر من رجب، رجب المحرم، وهذا الدرس الخامس السادس والأربعون، هذا الدرس السادس والأربعون. اذكروا الله. لا إله إلا الله. نحن على الآية العظيمة، وكما قلنا إننا لم نعاهد الله أن ننهي البقرة في وقت ما، عاهدنا الله على الصالحات وعاهدناه على الطاعة، وما عاهدناه على أن نتم درسا في يوم كذا أو ننهي كذا في كذا أبدا. ما دمنا في بيت الرب نقرأ كتاب الرب، ويعطينا أجورنا برحمته خالصة من عنده، فعلام العجلة، بل لعلنا إذا أنهينا انصرفنا إلى ما هو هوى وباطل. تعظم الله. الله العظيم. بالأمس خطر لي حديث، حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من ثابت الحديث، وهذا يعني من تابع معنا الدروس يعلم محله. طبعا انتم تعلمون انه المشيخات جفت ألسنتهم وهم يعلموننا ان الله خلقنا للصالحات والمناسك، والصالحات مفتوحة كما قلنا، واحنا يعني ما في داعي نزيد زيادة، لانه اذا ارتاب احد من هذا الدرس فليرجع الى ما سلف منه. انما الحديث بيقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللي احنا تبين لنا ان احسن اعمال العبد بعد شهادته ان لا اله الا الله، احسن اعماله شو؟ صلاة. صلاة. صلاة. اي العمل افضل؟ صلاة. صلاة. لانه في لحظة ما الجهاد يسقط، معلوم. والنبي لما ذكر الاركان ما ذكر فيها الجهاد، لاحظ، النبي لما ذكر الاركان ما ذكر فيها الجهاد، انما الجهاد يعني محله حيث قال عليه الصلاة والسلام لا يزيد ولا ينقص. اما الصلاة على ما علمتم محلها في القرآن وعلى لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى كان اخر وصيته عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانك، فعلمتم محل الصلاة، وانها اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فان صلحت صلحت سائر اعمالي، وان فسدت فسدت سائر اعمالي، بالتالي هي حيث ما علمت. الحديث بيقول عليه الصلاة والسلام احنا خلقنا للصالحات، وهي اصلح الصالح كلكم، يعفو الله عن الزكاة، اذا ليس معك نصابها لا زكاة عليك ولو كنت امير المؤمنين، ويسقط عنك الحج ما لم تستطع اليه سبيل، هذا معلوم، ويسقط عنك الصوم ما لم تستطع، هذا معلوم. اما الصلاة فلا تسقط حيث كل، يعني بالبينة العظيم ان النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع هذا الحديث، هذا يعني تزكية لما نقول، يقول عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي، فقال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي، اسمع اسمع، هذه في لسان العبرة، يعني لو جئت تعتبر هذا الكلام فجاء رجل يعني مثلا معلم في صف فقال لولا ان اشق على تلاميذ هذا الصف النجباء فهو امة النبي هم نجباء البشر هم المؤمنون هم خيرهم فقال المعلم لولا ان اشق على تلاميذ هذا الصف المجتهد لا فبالتالي تفهم انه اللي جاي اشي صعب شيء فقال عليه الصلاة ما هو يقول لولا ان اشق واضح ان الامر مشقة ولا يريد ان يشق عليه فواضح ان الخول مشقة فقال لولا ان اشق على امتي لاحظ ما قال لامرتهم بعشرين صلاة على الخمس صلوات او بمئة او بقيام مئة ركعة من الليل لولا ان اشق قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة الشاهد انه لولا ان اشق على امتي الان انت تتهيأ لمشقة صحيح وخلقنا للعبادة فقال لولا ان اشق على امتي الان الطبيعي يكون لامرتهم بالحج كل عام لامرتهم بالصوم طوال العام لامرتهم بالصلاة مئة ركعة ولا شو يعني ان تشق قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء حديث صحيح ثابت لاحظ شو يعني بماذا نستدل فهو لاحظ هو يعلم انه من وحي الله انه اصلا هؤلاء النخبة امة النبي النخبة الامر بالسواك عند كل وضوء مشقة ليه هو ما كيف يتكلم هذا النبي بالوحي بالوحي فقال لولا ان اشق فهما امرك يعني مشقة هو على ما فطرنا الله عليه جبلة وخلقا السواك للمؤمنين عند كل وضوء مشقة فاذا انعم الله عليك ففعلتها فانت عبد متطوع اما ان تفرض على المؤمنين فهي من المشقة فهذا الحديث حجة حجة على انه نحن ما خلقنا كما يزعم الناس يعني هي اعلم خلق الله في الارض في دينه وفي خلقه الا يعلم من خلق وهو اللطيف العليم ثم اوحى لنبيه فالله تعالى اوحى لنبيه هو اوحى لنبيه هذا الكلام اصلا لو امر لامر وفي صيغ تكلم بها النبي على ما امره الله يعني الله اوحى الي ان يقول لولا ان اشق على امتي فلا هو فرض ولا هو ترك فجعلها الله لخيرته يعني بالتالي هيكم ما علمتم ان استطعتم فاعملوها اما هي مشقة فهذا الحديث حقيقة يقطع كل ما قال نبي بهذا العلم بيقول لك السواك عند كل وضوء مشقة يا اخوانا كم كان يسبح محمد عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة 33 او 25 او 10 هو نفسه كان يسبح 10 حتى يسع امثالنا يا اخي 33 قليل اذا انت تزعم انك خلقت لكذا شو 33 يا رجل تقول سبحان الله على عقد اليمين 33 سبحان الله والحمد لله والملائكة لا تسأم ولا تفطر ولا تمل وانت بتقول 33 دبر كل صلاة لعلك تعقل او لا تعقل وليست فرضا نعم ليست فرضا احسن وليست فرضا هذه مما ندب اليه نبينا عليه الصلاة والسلام ويعني ومن احب الله اداه الى هذا انما انت هاي قال 10 حتى لانه يعلم انه في من الناس لن يطيق 33 لن يطيق 33 فجعلها 10 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا لا لا لازم العدد قال لو بعمل بغير عدد خالقت محمدا عليه الصلاة والسلام التزم العدد التزم اما 33 ام 25 او 10 التزم لانه لو عملت انت 100 قلت الان عمل محمد عليه الصلاة والسلام 33 ونعمل 100 ما شاء الله عليك لا يا شيخ لا ما شاء الله هيك ولا ما شاء الله هيك التزم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هلا دبر الصلوات خرجت سبح ما تشاء، أما وراء النبي التزاما بسنته على ما فعل. إنما الحديث واضح الاستدلال منه، تبعنا واضح. لولا أن أشق على أمتي، يعني الآن لو أنت تركت الأمة قلت لها يلا اجتهدي ماذا سيقول؟ بقول لك لا أمرتهم بالجهاد بالحج كل عام، قيام الليل، رمضان شهرا، يعني يدعون شهرا ويصومون شهرا، واضح انه لا امرهم بشيء. المشقة قال لا امرتهم بالسواك عند كل، تعرف السواك؟ تعرف اي السواك؟ عود الاراك، انه انت بعد ما تتوضا تعمل هيك شوف، قلنا انه احنا مخلوقين الاعمال. النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول هذه مشقة على ما يعلم ما خلقتم فيه وعليه، هذه مشقة، فحتى لا اشق عليكم مش امركم به، بلاش يروح المؤمنين لحم. فهذا الحديث لحاله يعني يقطع ما هم فيه. اذكر الله، قلنا انه بدنا نذكر الاخوة بايتين، الاية العظيمة في سورة الكهف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والآية الثانية في النحل وفي آخر ياسين، في النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، في آخر ياسين قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فهذه التي نريد أن نقف عليه، ألا أن تقول فإذا هو في لساننا نحن البشر جعل أراد شيئا فإذا هو كذا، هذه توحي في حقنا نحن، أنني ما أردت ولا قصر، يعني خلقت ولا هو ما له، نعم. إنما في حق الله تعالى الله البت لا يكون، كل شيء بيده وفي علمه شيء، كل شيء في يدي وفي علمي. فقال تبارك اسمه المجيد، قال واحد، يعني ما اجمل الكلام، سواء من النحل او من اخر ياسين، من النحل قال خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. الخصيم خاصم يخاصم، فهو مخاصم، لما الخصيم هي صيغة التكثير من خاصمة على صيغة رحيم، في رحم رحمة فهو راحم، نما رحيم هذه صيغة للتكثير بتقولها العرب للمبالغة يعني. فإذا قلت خصيم كثير الخصومة، كما قال في سورة الزخرف ما ضربوه لك إلا، جمعها هنا الله جدلا، بل هم قوم خصمون، خصم صيغة مبالغة زي حذر. ألا في سورة الشعراء قال على لسان فرعون وإنا جميع حاذرون، وفي قراءة أخرى عن نبينا حذرون. هلا حذرون أعلى من حاذرون، فلان حذر غير عن فلان حاذر، فهذه فعل، هذه للتكثير. فقال الله ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، فقال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم مبين. في سورة الزخرف على النساء قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من وهو كظيم، ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الله بيقول للبي، يعني يريد أن يقول للعربي الذي واد بنته وفضل الذكر على الأنثى وكره الأنثى ثم جعل الأنثى لله ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، فقال الله إن البنت لاحظ وهي في الخصام غير مبين وأخذتم لأنفسكم هذا. فهو خلق الرجل تبارك اسمه خلقه خصما، فلو أراد عبدا انتبه كما يزعم الناس بيكون خصم جدل، يعني في صورة الكهف قال وكان الإنسان انتبه أقصر شيء جدلا، مش قال الله خلقت الإنسان فإذا به أكثر شيء جدل، ولا نريد ولا نحب، لا مش هيك، مش هذا هو الأمر. هو خلقه فكان كما أراد، أبدا أبدا. مات ابن آدم على ما كتب الله، معلوم هذا أخوان، أبدا. تبارك اسمه العظيم، ما خرج شيء عن ملكه ولا عن إذنه أبدا. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حتى الاستقامة والإيمان والطاعة لا تستطيعها إلا بإذنه، فما بالك بالكفر. فقلنا أنه هذا الإنسان هكذا فطر، أكثر شيء جدلا. وقف عند هذا التركيب في الآية، أكثر شيء جدلا، هذه تحمل معنيين. أول معنى يعني من خلقه الله إطلاقا، أكثر شيء مجادلة الإنسان، هذا معنى. المعنى الثاني أنه أكثر شيء يحسنه الإنسان الجدل. وكان الإنسان أكثر شيء مثلا جهادا، وكان الإنسان أكثر شيء فيه يعني تجارة، لنقل مثلا لنقل صلاة، ولكن أكثر شيء جدلا. فأكثر شيء عند الإنسان الجدل. فالآن لما تعلم أن الله فطره وخلقه، فبالتالي ليه فطره جدلا خصما وقد أراده عبدا؟ فهذه تنقلب عليهم، هذه آيات الله تنقلب عليهم. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. جئت أنت بعبد، الآن لما كان الناس يشترون العبيد ويسمونهم في الأسواق، فإذا جاء يشتري عبد فأراده لحرثه في، أو أراده لحراسة البيت، فهو ينظر في العبد ما يريد منه في. بعد كل هذا، سواء إذا أراده للحرث والعمل والقوة، يريده صحيح الجسم قوي البنيان شيء، إذا أراده مثلا للحراسة يريده رجلا يقظا، بعد هذا كله لابد أن تشمل سمة ما كل العبيد، الطاعة. يعني لو جاء رجل يشتري عبدا فعلم أن العبد حدئ على الوتنة، يعني كيف احنا نستعملها؟ لا حدئ وبيحكي كثير وبيجادل، فانت بتقول له مثلا ابدأ اليوم احرس هذه الارض، بقول لك تعرف يا سيدي والله ارى لو حرسنا الطرف الاخر، يا اخي احرس هذه الارض، طب شو رأيك لو بدأنا بارض فلان مثلا؟ بتقول له ابدأ بهذه الارض. طيب نبدأ بالبغل ام بالحمار ولا ناتي ابدأ احرس، بقول لك طيب فكرك نبدأها بعد الزوالي ام نبدأ بعد طلوع الشمس؟ هذا عبد. فانت بتكون تتحين الفرصة، اول ما يعني يعرض عليك ثمن في ببيعه احسن، لانه ممكن تموت انت اذا بقي هذا العبد امامه مشي. اما الله تبارك اسمه الحكيم، فلما فطر هذا العبد فطلب اكثر شيء جدل عظيم الله. فكنت انا امر على ايات الجدل في كتابه المجيد تبارك اسمه العظيم، فوجدت انه استعمل جادالة، شوف وين استعمل هذا الفعل واضافه لنفسه، يعني جادلنا هك بالصريح، انما قال عن الكافرين يجادلون، اذن الشيطان الرجيم مثلا في اول غافر، اذن الشيطان الرجيم ويجادل الذين كفروا بالباطل، يجادلوا كذلك في الكهف وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، انما قال جادلنا يجادلنا مين؟ مش فرعون، ابراهيم، ما في لها اخت في القرآن، يجادلنا مش ابليس ولا فرعون ولا الكافر، ابراهيم في هود قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع، ولما جاءوه الملائكة وجل منهم وأوجس منهم خيف، فلما ذهب عنه الروع والطمن، لاحظ يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواء منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فكيف من سياق الآيات التي تلت لما قال أعرض عن هذا، هو من ليس مما يحب الله، ليس ما يعرض عن هذا، لاحظ، إنما قال يجادلنا مين في القرآن كله، يجادل ثم تنسب إلى الاسم العظيم تبارك اسم ربنا المجيد إبراهيم أبونا وأبو الأنبياء ويعني حيث علمتم إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة ويقوم قبالة العرش يجادلنا ويعلم عن الله ما لا نعلم يجادلنا. هذا مين تجادلونني، مين اللي قال الذي قالها نبي اللي هو هود لقومه، بس فرق كبير انه يقول النبي للكافرين تجادلونني، اما ان يقول الله يجادلنا في فرق كبير. الآية التي كانت في هذا اللي انت تقولها في الاعراف اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وابائكم، هذا هود لقومه الكافرين، اما هذيك الرب تبارك اسمه العظيم وابراهيم، ففرق كبير يا شيخ، لا محل للقياس ابدا. الثاني يا شيخ الثانية قال الله في الانفال عن يعني في اول السورة قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون. هذول مين؟ ما بتقدرش تقول هذول المنافقين، تقدر ابدا. وراها واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انا لكم وتودون، مين؟ الصحابة. فيجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ما هي طبعا، بس لا فرق كبير. هذيك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وما كان خطأ، الله أذن وأمر بالجدال في محله، إنما ولا مرة بيكون محله أن يقول عبد لله، ولا مرة هذا له محله، بدليل أن الله قال لإبراهيم أعرض عن هذا، يعني أسمعنا مثلها في يوسف الله على لسان الملك وشتان، ولكن قال اعرض يا يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذا، بس خلاص انسى يعني هذا الموضوع، انما الاعراض من تعرف محله، انما شتان شيخ، يعني هذه تجادل النبي في زوجها غير عن يجادلنا، وليس لها اخت في القرآن، ما علمنا احد جادل الله هكذا يجادلنا جادلنا الا ابراهيم، فالله يعلم هذه الفطرة، فأذن بها وسماها لك وكتبها على مين؟ على إبراهيم. لاحظ، ويجادلنا يعني المرأة جادلت النبي في مين؟ في زوجها، وكان مسلما وكانت مسلمة، خولة بنت ثعلبة جادلت في زوجها. شاهد في الأمر انه هي كانت بحق، إن انا نفرت له بطني لما بعدين ظاهر مني، يعني قالها انت علي كظهري امي، هي هذه، فجاءت تجادل، يعني انا بعد ما يعني حملته وفعلت له وتمتع بي بعدين، لاحظ، فهي مسلمة وزوجها مسلم وتجادل في النبي على هذا الحق. اما ابراهيم كان يجادل في قوم لوط، شو قال الله؟ فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى، ما قال يجادلنا في لوط، وقال قال قبلها قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها لأنه نجي أنه وآله إلا امرأته كانت الغبري، فهو ما جادل عن لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كأنه أراد أنه نعطيهم فرصة. فمين كان؟ نعم، في كثير يا شيخ عن الجدل في القرآن، في كثير عن الجدل، كثير يعني صرف الله فيها كثير، لما أشدها أنا بدي أكتخف على هذه. إبراهيم جاءتنا الملة من قبله وأبو نبينا وأبو الأنبياء، لاحظ، أنا لا أعيبه، ولكن أنا أريد أن أنبهك أن الله كتب لنا في الكتاب أنه على هذا فطر العالمين. وصالحهم ومن أصلحهم إبراهيم يجادلنا في قوم لوط، وكتبها كتابا وأنزلها وحيا. لاحظ ثانية في النحل، قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل مين؟ وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وهو أعلم ما يفعلون. فهو الله خلق هذا وأسمعنا. يمكن تقول يا الجدال يمكن يعني يرى وين حسناته وين سيئاته، لا أسمعك ضربا من هذا الجدال نوعا، أسمعك نوعا من هذا الجدال أشده يا عباد الله عظموه إنه أسمعنا. تبارك اسمه المجيد العلي الكبير في السماوات والأرض، أسمعنا أنه يقيم عمدا يوم القيامة، يبعثه بعدما رم، بعدما كان رميما بعثه مرة أخرى فأقامه بين يديه. فقال العبد لله، أسمعنا الله هذا، فقال العبد لله فلا لست وعدتني ألا تظلمني، هذا جدل، هذا هو الجدل، فاسمعوا هذا هو النار. قال بلى، من اللي قال بلى؟ قال بلى، قال فإني لا أقبل شاهدا على نفسي إلا من نفسي. فقال الله عظمه أوليس كفى بي شهيدا، كفى بالله شهيدا. فقال الله أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة المقربين، قال إني لا أقبل عن نفسي شهيدا إلا من نفسي. شو هذا؟ شو هذا؟ يعني ويسمعك الله. فقال الله مرة أخرى أوليس كفى بي شهيدا، أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة، قال إني لا أقبل على نفسي شاهدا إلا من نفسي. فيعطيه الله طبعا الآن بتكلفها، فيختم على فمه وتتكلم جوارحه يده ورجله وجلوده، ثم يعلم أنه من أصحاب النار. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. في آخر المجادلة قال يوم يبعثهم الله، لاحظ، فيحلفون له كما يحلفون لكم، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. قلنا لك يا أخي أنا بقدر أفهم تماما أنه أنا في موقف يعني صعب وأقوم أمامك وأحلف لك كذبا، أنا بقدر أفهم أنه أنا أحلف لك كذبا لأنك لا تعلم، وكيف ستعلم؟ النبي قال لعل أحد إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجتي من أخي، فيعني أقضي له بنحو ما أسمع، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أن تقوم بين يدي الله، ويعني وما قمت بين يدي حتى مر عليك من العلوم ما توقن به وله أنه لا يخفى عليه شيء، بعد هذا كله أقامك بين يديه فحلفت له كما حلفت لأحد الناس وأنت كذب. شو هالخلق هذا وهذا الكذب؟ وقلنا لك إن المؤمن يدخل الجنة، يدخل الجنة ويقول الله له أعطيك 10 أضعاف الدنيا، بكل العام تضحك بي تهزأ بي، فيضحك الله تبارك اسمه فيقول لا ولكني عليها قادر. يعني ما بضحك معاك، فكرة شو قال له المؤمن؟ ما قال له انا اسف انا اني، قال لا لا الحقني بالناس، يعني اقول لك تضحك علي، لا الحقني بالناس. فيقول الرب الحق بالناس. هو ليه اسمعنا هذا؟ لتعلموا من نحن ومن انتم. دخل الجنة وهو على ما هو عليه، يقضي لنا يوم القيامة فيعطينا صحفنا وكتبنا بأيماننا، ثم يقول ملاك إلى الجنة، فبقولنا إلى الجنة، منقول لا نريد أن ندخل، لا نريد أن نذهب إلى الجنة، فبقول ما بالكم؟ فنقول له إخواننا صلوا معنا وصاموا معنا وأدخلتهم النار. هذا جدل يا شيخ، هذا جدل. قبل شوية قال تبارك اسمه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. الان قالوا نذهبوا الى الجنة، قلنا له ان شاء الله بنكون منهم، قلنا له لا لا. قال ما بالكم؟ قلنا له انه فكرك غضب علينا. وقلنا لكم اخواننا قبل هذا، لو يعني لما نقول هذا الكلام، انا بقول نقول ان شاء الله لاننا منهم ان شاء الله برحمة الله ونعمته، نتمنى عليه ونسأله بالعزيمة. لولا اننا رأينا منه من البعث والحشر والعرض والحساب لينا ومودة لا قبل لنا بها، ولا كيف بنقول له بالاخر لا نريد ان نذهب الى الجنة؟ لاننا علمنا انه لا يقول للمؤمنين لا ابدا. قلنا لكم الحديث الصحيح العظيم ان الله يوقف الاولين والاخرين فيرفع المؤمنين على كوم، يعني على كوم، ويقف عليهم يعني امامهم تبارك اسمه العظيم، فيقول اتعرفون ربكم؟ فنقول نحن المؤمنين. اذا عرفنا نفسه عرفنا، فيتجلى لهم يضحك. شوف العلامة، فاخرون له ساجدين. فكيف نعرف من ضحكته تبارك اسمه العظيم؟ فهو للمؤمنين كما قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مش ممكن يقول لك لا. فيجادلنا في قوم الطاغوت يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. قال في اخر ياسين، شوف ما اعظمها، قال اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. تخيل يعني الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا اياه، قال بعدما بصق رسول الله في يده، تعرفوه هذا حدثنا به ولا نمل ان نعيده، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ لين نقول غير قول الله. فبصق في يده النبي عليه الصلاة والسلام، قال يقول الله، يقول الله تبارك اسمه المجيد، بني آدم، تصغير، بني آدم، خلقتك من مثل هذه البسة، خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت في بردين، يعني تعطين مرتبات، وللأرض منك وعيد، فجمعت ومنعت، إنما خلقتك من مثل هذه بسة، فإذا هو خصيم مبين. قلت لكم يا اخوانا الكافرون والمشركون جعلوا لله ندا، فرعون ما قبل الله ندا، ما قبله شريكا. طيب، فقال الله ولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا الله يقول، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مرة. ثم يصرح الجواب صلح. يعني لله من ملكه وقدرته وسطوته وكبره وكبريائه. ان اول ما قال العبد، هو سأل هذا العبد النبي واتى بعظم ورمه بين يدي النبي رميما، قال هل يعيد ربك هذه بعدما رمت؟ فاوحى الله الى نبي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لو شاء الله لا اطبق عليه السماء. قال الله، طلع ما يصر الجواب، طلع، قال يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يقدر على أن يخلق مثلهم، قراءتين، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وترك العبد وروح العبد، ما قتله الله. فبالتالي هذه الآيات، فإذا هو خصيم مبين، أكثر شيء جدلا تنقلب على من سحرنا بما سحرونا به. إنه لو شاء الله كما قلت لك، كما قلت لك، إنه لا يأتي بمن يجادل، لا يأتي بمن يجادل. يعني رضي الله عن أميرنا الصالح عمر بن الخطاب، يحدث عن نفسه لما كانت الحديبية وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر العمرة، فمنعه أهل مكة، فصار ما علمتم، وأوحى الله إليه أن يرجع، ليرجع من عام مقبل. فغضب عمر وجاء للنبي، قال له ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألست المسلمين؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية عن ديننا؟ أليس الكافرين؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية عن ديننا؟ وكان رافع صوت، هذا جدل. فقال عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله ولن يضيعني، يعني أفعل ما أمر. إنما لاحظ، عمر يعلم أنه رسول الله، مع ذلك جاء فسأله بما سأله، وكلمه بما كلمه، واعترض بما اعترض. وهذا مين؟ عمر رضي الله عنه. وخير منه إبراهيم يجادلنا، مش في لوط، في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عنها، هكذا خلقنا الله. فننهي عند هذه: لو كان كما زعموا بكون العبد لا يحسن إلا الأداء، افعل انتهى، فيأتيها على أحسن وجه. كالملائكة بارك الله فيك. الآن نتلو من آخر سورة آل عمران من الزهراوي، قال ختم بها، قال: ولله ملك السماوات والأرض. انتبه انتبه، احنا نجيبهم على ما زعموا. قال: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انتبه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذول مين؟ مش أولي العقول، احنا كل العقول شيء والألباب شيء. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في صاد قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فقال عن المؤمنين: ربنا ما خلقت هذا باطلا. المؤمن دير بالك، قولوا الألباب منهم، قولوا الألباب من المؤمنين، لأنه النبي لما مر أمضى ليلة يتلو هذه الآية، قال: ينبغي لمن قرأها أن يتدبرها. قال: ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. انتبه، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من صلى أو صام أو زكى أو سبح. كيف الآيات؟ مش احنا خلقنا لما قالوا؟ مش ايه؟ طب شو بتقول الآية؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. فالذين هاجروا، ما ذكر من سكن قط، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا وقاتلوا في القراءات وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ما ذكر من سكن قط. لاحظت شيء؟ فهو لما ختم البقرة قال: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ختم آل عمران قال: فالذين هاجروا، ما هو حرب، ما كل الأمر على هذا، وأخرجوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم بما ختم آل عمران قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واحد، احنا طبعا اللي اراد ان اللي كان مستعجلا، خلق الانسان من عجل، يعني هذه خلق الانسان من عجل، كان الانسان عجولا، فلما قال خلق الانسان من عجل، هذه يعني هذه سمات عبد، كان الانسان عجولا كما في الإسراء. هذه سمات عبد، العبد لازم يتأنى حتى يفعل ما أمر سيده. أما إحنا حقيقة من شلفق الصلاة شلفق، وكيف بالفعل يعني إحنا لو هو يعني يفطر الصائم عند مغيب الشمس، عند العامة عند أذان المغرب، الشيخ بيقول عند المدفع، يعني العامة بتقول على المدفع، كيف بيكون العبد المؤمن ينتظر المدفع؟ على عجل، هون لا يذكر ربه أبدا أبدا. فقلنا لكم في الدرس اللي فات اللي كان مستعجل أنا أجبت، لماذا خلقنا الله؟ أنا أجبت، وتلوت من الأنبياء وتلوت من آخر المؤمنون، فقط عليك أن تتدبر. لمن استعجل، يعني لمن استعجل كما قال الله في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودة. بيقولوا لنا انه خلصنا لله، هو بيقول لك اذكروا الله في ايام معدودات. قديش هذول الايام المعدودات؟ ها؟ والرابع فيهم كمان والرابع فيهم ايام التشريق، يعني لما تبدا الذبح، لما تبدا انت يوم الحج الاكبر، وراء هذول الثلاثه هم الايام المعدودات اللي احنا عندنا عيد الاضحى. قديش اذكروا الله صح في ايام معدودات، وهذا الحج الواحد المفترض عليك واحد. فلما جئت مرة في العمر الاصل ما تروح، فلما جئت هذه المرة خلك اربع ايام، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليك. اذا مستعجل، وطبعا ايه ليه انت مستعجل؟ بدك تروح تفتح روما ولا بدك تقاتل الكافرين وليه خلك؟ بدك ترجع لتجارتي وعيالي. قال: فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى. يعني برضو لما تتعجل ادي حقها، انما فمن تعجل في يومين، يعني خرجت مرة ازور بيت الرب، بكل الرب اذا تتعجل في يومين معلش، اما اطولها اربع، الخامس ليس من المناسك، اليوم الخامس خرج من المناسك، يعني اذا بدك تبقى ابقى، انما ليس من مناسك الا مناسكه اطولها اربعا. هون كان في التشريق اربعا لاحظ. ولما اتى بنا ويعني لنحج قال: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، بدكم تبيعوا وتشتروا فلا بأس. ليه لا بأس؟ ما هو هكذا فطرا. هل هم يطوفون وما يطلع على الحرير وعلى النعال ويصوم النعال؟ بديش هذا. ونهانا عن الجدل في الحج، ليش عن الجدل في الحج؟ لانه انت طول عمرك مجادل، فقال لك ان ولا بد بس في الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لانه انت طول عمرك هيك، انت طول عمرك في رفث وفسوق وجدال. اللي بيقول انا لا فهو ملك، يقول لا حتى يعني نتمسح به ولن نفعل، يعني بس انا هيك بقول ها؟ يقول لمين اللي هو لا يرفث ولا يفسق؟ هو قال لنا تبارك اسمه المجيد: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. احل الرفث الى النساء في الحج. لا افتوينا شيء بالضبط، ولا جدال في الحج. لما قال لنا في سورة الحج قال ليشهدوا ليأتى بنا، فهو قال لك الحج لك ليشهدوا منافع لهم، فهو إلك الحج كمنفع. وهذا العبد ما بيفهم إلا بهذا الكلام، إنه إلك هذا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. عظم الله. يعني وقفت على نسك الزكاة. الزكاة كم هي في النقدين؟ النقدين الذهب والفضة. ربع العشر. أيوة أحسن. يعني معلش إحنا حفظونا للشيوخ 2.5%. يا أخي قولوا كما قال الله ورسوله. شو 2.5%؟ معلش يا أخي، يعني أنا عن نفسي عبد. الله يبارك فيك، يعني يعلم الله أنه يحبك في الله، بس يعني أنا أردت أنه حدا يقول 2.5 حتى أذكره، لأني أنا كنت أقول 2.5، إنما النبي ما كان يقول 2.5، فتأدبوا بأدبي. ربع العشر، مرة قال في كل 20 دينار نصف دينار، وفي كل 40 دينار. أما لما صرح النسبة قال ربع العشر، ربع العشر هو هيك. طيب قديش الزكاة؟ ربع العشر، يعني من كل 100 دينار، من كل 40 دينارا ذهبا دينار، من كل 40 دينار، يعني 40 الكثرة حقيقة برضو، من كل 40 دينار دينار. طيب الأربعين دينارا لمين؟ عظمه. فتبارك اسمه العظيم أعطاك أربعين دينارا طول العام لك إلك. إذا بقيوا عندك ما اشتريت ولا بعت، يعني إذا شريت فيهم ونقصوا عن نصابها ما بدي شيء. إذا شريت يعني ما اشتريت، أما إذا بقيت زائدة عما تحتاج وحال عليها حول أعطيني واحد على أربعين، واحد على أربعين، الأربعين كلها إله. فلما قال للعبد أعطيني واحد على أربعين، العبد قال كثير، يعني زي كيف ولله المثل الأعلى، بتجي الآن أهلك أو ابنك يقول لك يا بدي كذا كذا، بتقول له لازمك أكيد ضروري، يعني تقدر تستغني عنهم. فلو يصح له العبد يقول لله أكيد لازمين، يعني هذا الدينار لابد يعني نقدر نأخره في مجال نشغله مثلا، يعني في كان تطرح على مسائل الفقه انه بنقدر نشغل اموال الزكاة، بتنشغل اموال الزكاة عشان يزيدها ويزكيها، يا اخي اعطيه اعطيها، لا صار يفكر كيف بده يشغل اموال الزكاة. لاحظ، فالله اعطاه الف دينار وسأله 25، اعطاك الف دينار رشل خلك اعطيني 25 من الالف. فالعبد كيف يخرج ال 25 حقيقة؟ الروح راضية نفسه، أهله بطولهم وبيحسب لله قديش كان في لله، كانت على بني إسرائيل عشر، على بني إسرائيل عشر، وكانوا يسمونه العشار لأنه بياخذ العشر، فخفف الله عنه. لاحظ، وبعد ما خفف ما هو موسى يعلم خمس صلوات قال له كثير، وربع العشر كثير كثير، يعني هو كيف يخرجون الزكوات؟ يعني قلة، ممكن في ناس يخرجها طيبة نفسه، في الآن في آخر سورة آل عمران ما سمعت ما خلقت هذا باطلا، لما كل الجواب من سورة الحج تذكره أول ما بدأ الجواب قال الآية العاشرة من الأنبياء آسف، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني إذا أردت أن تعلم من أنت لما أنت كيف أنت هذه الكتاب، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. يا أخي لو كان الخلق على ما زعم الناس لن تجد في القرآن آية عن حرب أو عن هلاك أبدا. يعني في سورة البقرة قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل، ذكر قراءة ثانية قراءة متواترة عن النبي، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم فاقتلوهم. وين؟ في البيت الحرام، هو بيت ولا لاحظ، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوه. الأصل ولا في منه هذا الكلام على ظن الناس، إنما بيته تبارك اسمه العظيم 360 صنم، ثم قاتلوهم واقتلوهم، ولو شاء ما كان في الأرض كافر أبدا. عظم الله. الآن نرجع، الآن وقفنا عند مهمة، إنه إذا أردت أن تعلم لما هذا المخلوق ماذا أراد الله منه فانظر علامة فطره. وضربنا مثلا موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله لمين؟ فرعون. وما أدراك، فأراد الله بموسى أن يقتل فرعون، أن يهلك فرعون بموسى، صحيح؟ فكيف كان موسى؟ فأوتي شطر الحسن. لا فكرة، يعني هو هكذا أجت الجنات فيه، مش قال الله واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، طبعا بكل شيء حتى صورتك أنا صنعتك. فكان رجلا جسيما طوالا شديدا أيدا بيه قوي ضخم وأسود، كان كأنه من أسد شنوء، يعني في هذول في جزيرة العرب في جنوبها من أطراف اليمن هذول كانوا سود، طويل وقوي وشديد، ما هو علمته استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فخضى عليه أثار قتله شيء. فبالتالي أراد منه أن يقاتل فرعون وأن يقوم أمام فرعون، فهذا كيف يكون؟ واحد كما كان أحسن يوسف ما أراد به حربا، يعني الله ما أراد من يوسف أن يحارب ولا أن يقاتل أبدا، بالعكس جعله عبدا مملوكا وابتلاه بالنساء وبامرأة العزيز عظموه. قال في يوسف وراودته سمع التي هو في بيتها، نبي تعرفته هو في بيتها، فهي السيدة وهو العبد المملوك يوسف النبي. فانت اقرا الحكمة، فقال يعني على ما مر ودخل السجن وألقي في الجب وكان فيه من البلاء، قالت هيت لك، قدت قميصه من دبر، يعني تخيل النبي يفر وهي تقد قميصه من دبر ثم يعرض للفتنة، قال هي راودتني عن نفسي. تخيل هالمسألة، هل واستبق الباب وقدت وألف يا سيدها لدى الباب طوالي المصدقة، قالت ما جزاء من أرادك بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طلع حلق محلها هاي السيد وهاي مرت وأنا واقع بين التنين، هاي مزع القميص وبتقول له هجم علي، تفضل احكي بدك تحلق أمين وبدك التأتئ والتعتع وتطقمش. قال هي راودتني عن نفسي، تخيل هالنبي طلع الظرف اللي خلق فيه ووضع فيه، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهله حتى تبين. فلما بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قالت امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما أمره، يعني بطل مراودة، هلا بداش مراودك هلا غصب عنك، خير نبي خير نبي بها الظرف، لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هو أكبر له، شايف حالك علينا يعني بها. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ودخل معه السجن فتيان. جاءه الرسول قال أفتنا، فقال عليه الصلاة والسلام لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يعني النبي أراد أن يكرم يوسف عليه الصلاة والسلام، إنما قلنا ما أراد الله بيوسف أن يحارب، يعني في سورة البقرة في آخرها قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، لاحظ وزاده بسطة، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وزاده بسطة في العلم. طب ليش بسطة في الجسم؟ طب ليش قاتل؟ فلما فصل طالوت بالجنود فمستطيع قاتل فخلق كما سمع بسطة في العلم والجسم. فانت انظر على ماذا خلقه، تعلم ماذا يريد منه. الان ارجع الى ادم، فقلنا يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن، الله من حكمته قبل ان يخلق السماوات والارض اراد ان يبتلي يوسف بالنسوة وان يبتلي النسوة بيوسف وان يعلمنا بيوسف والنسوة، فيخلق يوسف عليها كما اراد الله انه هو الحكيم العليم. لما راه النبي قال رأيت يوسف فقد اوتي شطر الحسن، شطر الحسن، فهذا هو البلاء، اراد منه شيئا. تعال الان الى ادم عليه الصلاة والسلام، قلنا فطر طيعا ادم، خلق طيعا لا يعصي ابدا، هو الطلب الوحيد اللي طلب منه في الجنة ما فعله عليه الصلاة والسلام. طبعا في فجار من الشيوخ بيقولوا انه صلاح ابو عرفة سب ادم وقال انه ادم يعني كذا وكذا، قد سمع الله وسمع من قال، سمع الله ونلقاهم يوم الدين عند العرش، ان انا قلت فادفع اثمانا ان لم اكل فيحملون من اوزاري ان شاء الله. فادم عليه الصلاة والسلام ما ساله الله لسأله هاي كل الجنة الى كل زوجة، وطبعا هذه أخوان عظيم الله لعلي قلت أولا ذكروني أنه قلت أظني لما أسكن آدم الجنة ما قال واسكن أنت وآدم أسكن أنت وزوجك الجنة وصليا وصوما وزكيا وهي المحراب وهي المسجد وهي الميضة عشان تتوضوا هي المسابح في هيك لا أبدا أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا رغدا منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة ما يدرش وهذا هو السؤال فقط ما تفعل هاي ما قدر فعصى آدم ربه فغوى وشرحنا لكم شو يعني فغوى هذه مهمة جدا يا اخوان ها لا ما قالش الله فأغوي قال فغوى دير بالك لو ما في عندك استعداد للغواية لا يغويك احد يعني عفوا انثى القرد تغوي ذكرها بس لا تغوي شروط لا تغوي فواحد ما حدا بيقول اغوتني انثى القرد هذا إيه؟ هذا مجنون في ما في ما لها في هذا فالاغواء لازم يكون عندك استعداد فقال الله في اول النجم ما ضل صاحبكم وما غوى شو الفرق بين ضل وغوى الضلال قد افعله وانا لا اريد ما انا لا احب ولكن ضليت اخطاف ما قصر اما الغوى انا بدي انا فعلت الضلال وانا احبه في فرق مرات افعل الضلال ولو اخطاف انا ما قصر كنت ضالا انما في ضلال انا احبه انا افعله فلما ذكرنا لما موسى قال للرجل اول مره لما استغاثه الذي من شيعته فقتل موسى عليه الصلاة والسلام رجل قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل شوف مضل مبين ثم قال الله فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه لاحظ ماذا قال موسى الآن قال له إنك لغوي لغوي مبين أبي قال إن الشيطان مضل هون قال لهذا الرجل غوي ليه لأنه لما فعلها موسى ما قصد أن يقتل الثانية يريد ان يقول لرجل انت تعلم اندفاعي وقوتي وان انا ما بصبر فانت الان ماسك ايدي اللي بتجعني انت تقال تعال لرجل جبان معروف يفر من ذله وخياله قل له الحق يا ابو فلان قاتل معنا انت الان تغوي انت بتغوي على الحرب فهو بقول لك يا شيخ انت هيك بتغويني شو بتغويني انت جبان فهلا هو تبقى ركبه في الارض اما انت جئت مثلا لرجل كخالد بن الوليد قلت له يا خالد قتلوا ابائنا انت لا تغوي يا شيخ هو سيقوم نصفها طاعة لله ونصفها هو خلق للحرب مش هيك الا قلت هو يريد ان يقاتل واضح فهذا فقال لموسى انك لغوي مبين واضح فقال تبارك اسمه ما ضل صاحبكم وما غوى فهو لما قال وعصى ادم ربه ليه لانه فعلها مش يعني خارج عن قدراته لا هو هذا عنده استعداد فطر انه كيف يعني احنا عندنا حب الفضول انت الان هات ولد صغير مجرد ان يعلم ان اباه خزن وراى اباه يعني يعطيها شيء من الاهتمام ما بيقدر يقعد الولد حتى يفتح ايوه احسن لاحظ هلا لما قال ما هذه هواية هذا احنا فينا هذه احنا فينا ابدا فقال عصى ادم ربه فغوى فبالتالي يعني الله علمك من الان هذا الكلام من ادم حتى تعلم الان ناتي لادم عليه الصلاة والسلام صارت المقابلة بين ادم صارت المقابلة بين آدم وبين الملائكة لاحظ قال أنبئوني بأسماء هؤلاء شيك أنا بدي أستبق قالوا سبحانك لا علم لنا طب ليه فهو لا يتبين آدم إلا بالقياس على الملائكة في خلق ما له علاقة بالملائكة ولا له علاقة فينا إنما نحن لا نتبين إلا قياسا على الملائكة فأول شيء ستتبين من أنت بما لا تعلمه الملائكة هذا مهم جدا ولا لو الاصل كان قال الله وعلم آدم الأسماء كلها لاحظ وانتهى، إنما ليه ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. فهو لم يعلمك إنه خلقت لعلم لا تعلمه الملائكة، وخلقت لأمر لا تصلح له الملائكة. فلو أراد عبدا الملائكة كانت من هلا افهم من الآن افهم. هذا ليس للملائكة، ولو كانوا عبادا لأولى بها الملائكة. ما قالوا له ونحن نسبح بحمدك، هيهم بسوكوا رضوان يعني عليهم الصلاة والسلام الملائكة بكل الله، احنا أولى بها. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فواضح أنه الأمر كله الذي خلق له آدم، الذي خلق له آدم أمر لا تصلح له الملائكة. فإذا زعمت أن العبادة أخطأ، لأنه لا يصلح أحد للعبادة كما يصلح الملائكة. إنما من الآية الآن الله يبين لك إنه ما خلقت لأجله هو ما لا يحسنه الملائكة من أول ما بدأ الأمر، وهي الأسماء، وسنأتي عليه إن شاء الله إن أحيانا الله. فالآن تعال آدم بدأ أبدأ فيها من الآن إن شاء الله. كم بقي؟ الملائكة عباد الله خلق لا يملك أن يعصي. شفنا تكلمنا عن الغواية، يعني الآن الحديث اللي علمناكم إياه في الدرس السابق إن النبي قال سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظلي. بدي أكرره ولعلنا نختم عليه، بس مهم جدا. لما قال شاب مشى في عبادة الله، ليه الله سيظله بظله؟ لأنه هذا مش طبيعي، مش هذا الطبيعي أنه الشاب ينشى في عبادة الله، لا عبادة الله. الثانية قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، فليه أظله الله بظله؟ لأنه مش طبيعي. ورجل لاحظ تصدق بيميني فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يميني، لأنه هذا مش طبيعي. احنا طلع بني على نفقة المحسن الكبير المرابي فلان الفلاني، ليه هيك معنى؟ الله أكبر.